إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم فقه الصيام. ضيف برنامجنا بمشيئة الله تعالى فضيلة الشيخ عزيز ابن فرحان العنزي، مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي. حياكم الله فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا ومرحبا. حياكم الله فضيلة الشيخ. نتناول إن شاء الله في هذا اللقاء بعض المسائل المتعلقة بالصيام. نبدأ فضيلة الشيخ هذا اللقاء بيان حكم الصيام بالنسبة للمسافر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فبالنسبة للمسافر رخص له الشارع والحكيم أن يفطر في نهار رمضان، والدليل على ذلك قول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالحكم الشرعي بالنسبة للمسافر من جهة الصوم أو الفطر الجواز، فيجوز له، يجوز للمسافر في رمضان أن يفطر في السفر مطلقا، ويجوز له أن يصوم مطلقا. لكن أهل العلم في الحقيقة اختلفوا في الأفضلية، هل الأفضل له أن يصوم أو الأفضل له أن يفطر؟ هنا المسألة. ففريق من العلماء ذهبوا إلى أن الأفضلية هي الصيام، واستدلوا بجملة من النصوص، من ذلك صيام النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وأيضا صيام أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وذهب فريق آخر إلى أفضلية الفطر، إلى أفضلية الفطر، وذكروا على ذلك أدلة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر، وأيضا قوله لأصحابه حينما رأى رجلا مغشيا عليه فقال: ما له؟ قالوا: رجل صائم وهؤلاء مفطرون. فأخذوا يمرضونه فقال: كلكم خير منه، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا ذكروا أن النبي عليه الصلاة والسلام أفطر مرات في سفره، فقالوا الأفضل الفطر. والقول الثالث قول في الحقيقة وسط بين القولين، فقالوا: إن كان يشق عليه فالفطر أفضل، ويحملون الأدلة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فطره في السفر حال صيامه، وأيضا قوله: ليس من البر الصيام في السفر، على من شق عليه الصيام في السفر. وأما إذا كان لا يشق عليه الصيام في السفر، بمعنى أن وسائل الراحة قد توفرت عنده، مثل الآن ركوب الطائرات مثلا أو السيارات التي لا يشق على الإنسان فيها في هذه الحالة الصيام، قالوا: فالصوم في حقه أفضل. وبهذا تنتظم وتجتمع الأدلة، تنتظم وتجتمع الأدلة. والله تعالى يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهذا القول هو القول الصحيح الراجح فيما يظهر لي، والله أعلم، أن الأفضلية راجعة على حسب حال الإنسان. فإن كان السفر يشق عليه الفطر أفضل، وإن كان السفر لا يشق عليه فالصوم أفضل، والله أعلم. طيب فضل الشيخ، أي سفر يعني يجوز للمسلم أن يفطر فيه، أم السفر المبيح للقصر؟ بالنسبة للسفر الذي يبيح الفطر أو الترخص بجميع رخصه، رخص السفر، هو السفر الذي المعروف والمعهود. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما ذكر السفر ذكر السفر الذي يعرفه العرب والمعروف في اللغة أيضا، وهو الإنسان حينما يفارق بنيان بلده عازما للسفر فهو مسافر. فإذا فارق الإنسان بنيان بلده وهو قد عزم على السفر فهو مسافر، يترخص برخص السفر. وأما التحديد في الحقيقة بالأميال أو بالكيلومترات فهذا ليس فيه دليل، فيما يظهر لي والله أعلم يمكن أن يستند إليه. نعم. وإنما هو اجتهاد واستنباط من أهل العلم القائلين بالتحديد. أما الصحيح الراجح فكل سفر سافره الإنسان عازما على هذا السفر شادا الرحل وقد فارق بنيان بلده ولو كان يراه فهو مسافر له الحق أن يترخص برخص السفر من الفطر والقصر وغير ذلك. يعني فضل الشيخ بالنسبة يرجع الأمر بالنسبة لنية الشخص هل هو سفر أو غير سفر. لا شك هناك فرق من الناس من يذهب خارج البلد لأجل التنزه هذا لا يسمى مسافر أو لأجل الصيد مثلا وإن كان يعني مسافة طويلة جدا ولو كان مسافة طويلة. المقصود إرجاع لفظة السفر إلى اللغة ولغة العرب لا تعرف من السفر إلا من شد رحله وفارق بنيان بلده. نعم المسافة فضل الشيخ قد يكون متنزه يشد رحله ويفارق بنيان بلده لكن لا ينوي السفر. نعم لا ينوي السفر وإنما ينوي التنزه وهو سيعود إلى بلده ما لا, لا, لا يطيل. وهذه المسألة حقيقة غاية في الأهمية وبابها باب أحكام المسافر. هل المسألة راجع إلى اللغة أم راجع إلى العرف؟ نعم. عرف الناس أم راجع إلى التحديد؟ التحديد في الحقيقة هو أضعف الأقوال لكن تبقى قضية العرف وتبقى قضية اللغة وهما من أقوى ما يمكن أن يستند عليهما في تحديد من هو المسافر. نعم. طيب فضل الشيخ بالنسبة للمسافر هل يفطر من بداية النهار من بداية يومه إذا كان يريد أن يسافر مثلا بعد صلاة الظهر هل يجوز له أن يفطر من أول النهار وهو في بيته مثلا وهو في بيته؟ لا هنا قاعدة حقيقة مهمة يجب على كل مسلم أن يعرفها. نعم. وهي أنه بالنسبة لرخص السفر لا يجوز للمسلم أن يترخص بها إلا بعد أن يفارق بنيان بلده. نعم. هناك حقيقة قول لبعض السلف أن الإنسان ما دام أنه بيت نية السفر فله أن يترخص لكن هذا القول في الحقيقة في مقابل قول جماهير أهل العلم جماهير السلف. نعم. على أن الإنسان لا يترخص برخص السفر إلا بعد أن يشرع في السفر والشروع في السفر لا يكون إلا بعد أن يجد به السير بمعنى يفارق بنيان بلده ويجعل البلد خلف ظهره ثم يجد به السير فيخرج من البلد عازما السفر شادا الرحل هنا يترخص برخص السفر من الفطر من القصر والجمع وكذلك المسح على الخفين المدة المقررة بالنسبة للمسافر والتي تختلف عن المقيم وهي 3 أيام بلياليه. إذن فضل الشيخ إذا طرأ عليه سفر عليه في السفر في أثناء النهار لم ينوي من بداية اليوم. نعم هذه أيضا من المسائل الخلافية بين أهل العلم وهي أن الإنسان لو أصبح صائما ثم طرأ عليه السفر هل يحق له أن يفطر أم لا؟ هذه من المسائل الخلافية بين العلماء والذي يظهر لي والله أعلم أنه له الحق بأن يفطر ولو طرأ عليه السفر أثناء النهار ولن يبيته أثناء الليل لأن من العلماء من يفصل. نعم. فيقول بأن الصائم إذا بيت نية السفر من الليل جاز له الفطر في النهار وأما إذا طرأ عليه السفر أثناء النهار بعد تبييته نية الصيام فلا يحق له الفطر وإنما الواجب عليه أن يكمل صومه. ولكن هذا القول على رغم قوته ووجاهته إلا أنه لا يصل إلى قوة القول الآخر الذي يذهب إلى أن المسافر ولو طرأ عليه الصوم وابتدأ النهار صائما جاز له الفطر لأن النصوص الشرعية تفيدنا بأن الله تعالى أباح للمسافر ورخص له أن يفطر سواء كان من أول النهار أو من أوسطه أو من آخره والله أعلم. طيب فضل الشيخ بالنسبة للمسافر إذا كان مسافرا لكنه يعلم أنه في هذا اليوم في أثناء النهار سيكون في بلده سيصل بلده في هذا اليوم هل يجوز له أن يبتدئ يومه بالفطر؟ بالنسبة للمسافر ما دام أنه في حال السفر نعم. ويعلم بأنه سيصل مثلا إلى البلد في أثناء النهار يجوز له أن يترخص برخص السفر سواء أفطر في رمضان أو جمع وقصر مثلا الصلوات التي يجمع بينها مثل الظهر والعصر أو المغرب والعشاء فلا عبرة بالظن هنا نعم. حتى لو أنه غلب على ظني بأنه سيصل أو تحقق أنه يصل أثناء النهار، فهو في حالة رخص الشارع له فيها أن يفطر في الحالة وأن يترخص برخص السفر الأخرى. إذا وصل فضيلة الشيخ هل يمسك بقية اليوم؟ العلماء ينصون على وجوب الإمساك، وذلك لحرمة الزمان. نعم. قد يجب عليه، وبعض العلماء قالوا يعني ينبغي له، يعني بعضهم يرى عدم الوجوب وإنما ينبغي له، المشروع في حقه مثلا باب الأدب أنه يمسك، بعض العلماء يرى الوجوب. الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يجب عليه ذلك، وإنما من باب الأدب. نعم. أن يمسك بقية اليوم لأنه غير مخاطب بالصيام، لكن حتى يبعد التهمة عن نفسه، فلو رآه أحد يأكل أو يشرب اتهمه. نعم. وظن به خفية. نعم. يأكل وحده خفية. نعم. ظن به ظن السوء، لكن حب أن يأكل خفية لا بأس. وإن كان قول من يرى أنه ينبغي له أن يمسك قول وجيه، وذلك لحرمة الزمان، فإذا كان الإنسان يستطيع الإمساك بقية اليوم أمسك، وإذا كان لا يستطيع بمعنى أنه سبق وأن أكل واحتاج إلى الطعام والشراب لجهد بذله، فلا بأس، ولكن عليه أن يكون خفية لا يظهر ذلك أمام الناس ولا أمام أولاده أو أهله أو أقاربه أو جيرانه مثلا، حتى لا يظن به ظن السوء. نعم. نعم. طيب فضل الشيخ، بالنسبة للمسافر إذا كان سفره دائما كسائق شاحنة أو ربان في سفينة أو سائق طائرة، بالنسبة لأصحاب الحرف الذين في الحقيقة هم حرفهم تحتاج إلى سفر دائم. نعم. هذه مسألة في الحقيقة من المسائل التي يعني بحثها أهل العلم في القديم والحديث. الذي يظهر لي والله أعلم أن من كانت حرفته قائمة على السفر الدائم فهؤلاء لا يرخص لهم في الفطر إلا إذا شق عليهم ذلك. نعم. لأن من هذه حاله متى يصوم؟ لأن من كانت هذه حاله متى يصوم؟ ولا يستطيع القضاء. ولا يستطيع القضاء لأن حرفته دائما هي في في في على كرسي السيارة أو الطائرة أو الباخرة مثلا. نعم. أو الباص مثلا، يعني قد يكون عاملا غير سائق في الباص. فهؤلاء يعني أوقاتهم كلها أو أغلبها في السفر، فالذي يظهر لي أن هؤلاء لا يرخص لهم بالفطر إلا إذا احتاجوا إليه، بمعنى وقعوا في حرج شديد أو مشقة شديدة فيرخص لهم بالفطر في هذه الأيام، وعليهم أن يقضوا هذه الأيام التي يفطرونها أثناء سفرهم الله أعلم. نعم. طيب فضل الشيخ، يأخذ هل يأخذ هذا الحكم من يعني يعمل في أو يسافر كل يوم للعمل، يعني يذهب من الصباح يسافر إلى مدينة أخرى ثم يعود في المساء؟ نعم، إذا كان بهذه الصورة نعم لا يحق له الفطر، بمعنى أن رجلا يوميا يسافر. نعم. وظيفته تحتاج إلى سفر، بمعنى يذهب يوميا إلى محل خارج بلده. نعم. وهذه وظيفته، فهو نفس الحكم الذي ذكرناه في سائق الشاحنة أو الباص أو الطائرة. نعم. أو السفينة، هؤلاء الذين غالب أوقاتهم أو جلها في السفر والله أعلم. طيب فضل الشيخ، بالنسبة للأكل ناسيا، إذا أكل الشخص في رمضان في نهار رمضان ناسيا، هل يكمل صومه؟ هل انتقض صومه؟ هل يقضي هذا اليوم؟ أولا بالنسبة للنسيان، النسيان في الحقيقة هو عارض من عوارض الأهلية، فيرفع فيه الحرج عن المكلف إذا وقع في النسيان ارتكب محظورا أو ممنوعا. الأمر الثاني أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه. هذا الحديث نص على أن من أكل أو شرب وهو ناس أنه صائم، أنه يجب عليه أن يتم صومه ولا يقضي، وأن هذه هبة من الله عز وجل له، كما قال عليه الصلاة والسلام فإنما أطعمه الله وسقاه، فإنما أطعمه الله وسقاه. نعم. على العموم بعض العلماء ذهب إلى أن من أكل أو شرب ناسيا الواجب عليه أن يقضي، وبعض العلماء فرق بين الفرض والنفل. نعم. فقالوا إذا أكل أو شرب ناسيا في الفرض لا يقضي وفي النفل يقضي، وبعضهم يعكس، لكن الصحيح الراجح أن من أكل أو شرب ناسيا سواء كان صومه صوم فرض أو صوم نفل فإنه لا يقضي، فإنما أطعمه الله عز وجل وسقاه. هذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أفتى بذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. فهذا أبو هريرة رضي الله عنه، جاءه رجل فقال صمت فأكلت ناسيا، فقال لا شيء عليك. قال بعد ذلك أخبره قال صمت فأكلت ناسيا، فقال لا شيء عليك. ثم أخبره الثالث قال إني صمت فأكلت وأنا ناسي، قال أنت رجل لم تتعود الصيام. فكانوا يفتون رضي الله تعالى عنهم وارضاهم أن من أكل أو شرب ناسيا في صومه سواء كان صوم فرض أو صوم نفل أنه لا شيء عليه وصومه صحيح ولله الحمد. نعم. طيب فضل الشيخ، إذا رأى شخص آخر يأكل ويشرب ناسيا هل يذكره أم يتركه؟ نعم، يجب عليه أن يذكره. من رأى صائما يأكل أو يشرب ناسيا وجب عليه أن يذكره، لأن هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله الواجب عليه أن يذكره، لأن في الحقيقة أكثر العامة يقولون اتركه ولا تخبره، هذا غلط، هذا مخالف للنصوص الشرعية. الواجب عليك أن تنبهه، تقول له يا فلان أنت صائم اليوم، أنت في رمضان، أنت في يوم الاثنين، أنت في يوم الخميس، وإن كان صوم نفل. وبالنسبة له إذا تنبه وجب عليه أن ينتهي وأن يتم صومه ولا شيء عليه في ذلك. نعم. طيب فضل الشيخ، بالنسبة للأطعمة التي يسن للصائم أن يفطر عليها، هل هناك أطعمة؟ الأفضل في الحقيقة بالنسبة للصائم أن يفطر على رطب. نعم. فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء. أقول هذا الكلام لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة أنه كان صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد حسى حسوات من الماء عليه الصلاة والسلام، حسوات يعني الجرعات، يأخذ جرعات من ماء عليه الصلاة والسلام. هذا هو يعني الأفضل بالنسبة للصائم. إن لم يتيسر له جاز طبعا أن يفطر بأي شيء من الأطعمة المباحة بأن يأكلها أثناء فطره ناويا الفطر. نعم. إذا فضل الشيخ أكل غير رطبات، يعني أفطر على غير رطب، لا بأس لا بأس، لكن حقيقة يعني فعل ما ذكرت هو من باب إذا نوى الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه يؤجر على هذا الاقتداء. وهذه أمور في الحقيقة عموم من الأمور المباحة، يعني سواء أفطر على تمر أو أفطر على مثلا شيء من المعجنات، هذه كل هذا جائز. لكن إذا أراد الأفضلية فالأفضل أن يفطر على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء. وهذا في الحقيقة يعني أيضا له فائدة صحية. معلوم بأن الإنسان فترة الصيام وتركه للطعام والشراب تحصل يبوسة في المعدة، ولذلك أهل الطب يقولون أفضل شيء يدخل المعدة بعد هذه الفترة من خلو المعدة من الطعام الشيء اللي فيه نوع سكريات، وليس هناك أفضل من التمر أو الرطب التي حقيقة تساعد على تليين المعدة. الأمر الآخر أن يبوس المعدة أو جفافها في هذه الفترة قد يورث شيء من الجراثيم، ولذلك قالوا أفضل شيء لطرد هذه الجراثيم هو الماء، فاجتمع الماء مع التمر حال الإفطار، فهنا يعني جانب صحي. وقبل ذلك ولله الحمد نحن يعني نسلم بما أتى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب فضل الشيخ، هل يكون الإفطار يعني أن يجعل فاصل بين الإفطار على التمر ورطب وبعد فترة يكون العشاء، أو يكون يجمع؟ على العموم هذه راجعة لعادات الناس، لكن الحقيقة نعم لم يرد في السنة شيء. هو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم تكن عندهم هذه النعم التي عندنا والخيرات الفائضة والكثيرة نسأل الله أن يديمها وأن يوزعنا شكر نعمه إنه على كل شيء قدير. تقول عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر عليه الشهر والشهران ولا يوقد في بيته نار، كان طعام الأسودان التمر والماء. لكن المسألة هي راجعة لأعراف الناس وعاداتهم، لكن في الحقيقة الأطباء ينصحون الإنسان الصائم أنه لا يهجم على الطعام مرة واحدة حال الإفطار، وإنما يعني يفطر على رطب، على تمر وعلى ماء، حتى تأخذ المعدة وضعها الطبيعي. لأن حقيقة بإدخال الطعام بعد خلو المعدة فترة طويلة فيه إضرار بها وإضرار بالجسم، معلوما بأن المعدة بيت الداء، فقد تصاب بتقرحات، قد يصاب بشيء من الأذى. فلو أن الإنسان مثلا أفطر على ماء أو رطب أو تمر وريح شيئا قليلا، ريح جسمه، ثم ذهب إلى الصلاة فصلى فعاد فأكل بعد ذلك، يكون في وضع أحسن من جهة الصحة، وأيضا من جهة الاستعداد لما بعد الإفطار من الصلاة والقيام وقراءة القرآن. لم ينهى فضل الشيخ عن إدخال الطعام على الطعام، لا يكون هذا من إدخال الطعام؟ لا، ليس هذا من قبيل إدخال الطعام على الطعام. هو الإفطار هذا إنما هو استعداد للطعام، تليل للمعدة. إدخال الطعام على الطعام إذا كان الإنسان قد أكل حتى شبع، ثم بعد ذلك يأكل أكلا آخر، هذا الذي يظهر لي والله أعلم. طيب فضيلة الشيخ، نلحظ بعض الناس في رمضان قد يصوم وهو أصلا تارك للصلاة، أو العكس، بعضهم فضل الشيخ يصلي وهو لا يصوم. عموما نسأل الله عز وجل أن يهدي ضال المسلمين وأن يوفقنا وجميع المسلمين لإقامة شرعه وأداء ما افترض والابتعاد عما نهى. هناك فرق بين الصوم والصلاة. الصلاة أمرها في الإسلام عظيم، وخطر التهاون بها شأنه جسيم، والصلاة هي عمود الإسلام وركنه المتين. وأهل العلم اختلفوا في حكم تارك الصلاة تساهلا، مع أنهم مجمعون على أن من أنكر وجوب الصلاة فهو كافر كفرا خارج عن ملة الإسلام، لكنهم قالوا في من تساهل وترك الصلاة بالكلية من باب التهاون والتساهل. الصحيح الراجح من قول أهل العلم أن تارك الصلاة تساهلا وتهاونا أنه كافر كفرا مخرجا من ملة الإسلام. في قول آخر بأنه لا يكفر الكفر المخرج، لكن يجب على ولي الأمر أن يستتيبه، فإن تاب إلا قتل. حتى أن الحنفية لما استدلوا لما حكموا بالقتل استدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس، قال والتارك لدينه المفارق للجماعة. فجعلوا من ترك الجماعة ومفارقة الدين هو من ترك الجماعة هو ترك الصلاة، فحكموا عليه بالقتل حدا من هذا الباب، من هذا الباب الذي جاء به الحديث الشريف. حتى الشافعية مفارق للجماعة، فضل الشيخ، مفارق للصلاة الجماعة، لصلاة الجماعة كأحد أنواع الجماعة، كأحد أنواع الجماعة. فالمقصود بأن حتى القائلين بأنه لا يكفر الكفر الناقل وإنما الكفر العملي، قالوا بأنه يستتاب من قبل ولي الأمر، فإن تابوا إلا قتله ولي الأمر. المقصود بأن النصوص الشرعية متضافرة في الكتاب والسنة على وجوب الصلاة وعلى أهمية الصلاة. يقول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ويقول عز وجل: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. يقول الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة فإخوانكم في الدين. ويقول عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة فخلوا سبيله. ويقول عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ويقول عز وجل: عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن من حافظ على هذه الصلوات كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، ويحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف والعياذ بالله. ويقول عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. ويقول عبد الله بن الشقيق: ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة. الصلاة شأنها في الإسلام عظيم، والتساهل بها لا شك أنه من أخطر الخطر. وكون الإنسان يصوم ولا يصلي هذا في الحقيقة من التناقض. فكيف يؤمن ببعض ويكفر ببعض؟ يؤمن بالصيام ولا يؤمن بالصلاة مع أن الصلاة أكد، وكونه يصلي ولا يصوم أيضا هذا من من من الأمور أيضا الخطيرة والعجيبة. كيف يؤمن ببعض ويترك بعضا؟ فالواجب على المسلم أن ينتبه لمسألة الصلاة ولمسألة الصيام، وأن يعلم بأن هذه الدنيا يعني قصيرة، وأنها مرحلة إلى دار أبدية سرمدية وهي الدار الآخرة، وعليه أن يتقي الله عز وجل وأن يخافه، وأن لا يتهاون في مسائل أركان هذا الدين من أركان الإسلام الظاهرة ومن أركان الإسلام الباطنة. أركان الإسلام الظاهرة هي الشهادتين والصلاة والصيام الزكاة والحج، وأركان الإيمان هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يهدي ضال المسلمين. ورمضان فرصة للإنسان بأن يصطلح مع ربه عز وجل، وأن يأتي بالأركان والواجبات ويبتعد عن المناهي والمحرمات. هذه فرصة عظيمة، هذا الشهر الفضيل العظيم الذي يفتح الله فيه أبواب الجنان ويغلق أبواب النيران ويصفد الشياطين، فرصة عظيمة لأن يقرب الإنسان من ربه جل وعلا بإقامة ما افترض وبالابتعاد عما نهى عنه وزجر جل وعلا. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل إلى نهاية حلقة اليوم، على أمل لقاء بكم في حلقة جديدة إن شاء الله. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.